إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم زيارة قانونية. زيارة قانونية يصحبكم خلالها حسن مدني، رئيس التحرير هالة سالم، الهندسة الإذاعية خالد عيد، الإخراج علي عبد العال. الإعداد أحمد محمود. أهلا بكم سيداتي وسادتي، وإلى زيارة قانونية جديدة وحلقة جديدة على موجاتنا، موجات البرنامج العام، ومعنا ومعكم خلالها الأستاذ وليد العزبي المحامي بالنقد. وبعد مناقشتنا لبعض الموضوعات في هذه الحلقة المتعلقة بالإيجارات والعلاقة بين المالك والمستأجر، نتلقى مكالماتكم التليفونية على تليفوني رقمي 257-84-124 و257-92-303. أهلا أستاذ وليد. أهلا دكتور، إزي حضرتك؟ وختامه مسك النهاردة الحلقة الأخيرة أو الرابعة في حلقاتنا التي تناولنا فيها هذا الموضوع المهم، وهو العلاقة بين المالك والمستأجر. وطبعا كل هدفنا من هذا الأمر هو أن يكون هناك سلام اجتماعي يسود في المجتمع. وطبعا الأمر يعني شرحنا باستفاضة في ثلاث حلقات. النهاردة أنت يعني تود أن تقدم أمرا جديدا فيما يتعلق بحكم المحكمة الدستورية العليا وأهم ما جاء من تعديلات مقترحة. تمام. أولا أنا بعيد التنويه للمرة الرابعة، نحن على الحياد. على الحياد. لا، نحنش مع الملك ولا المستأجر. مع السلام الاجتماعي. السلام الاجتماعي. احنا بنقول ان في علاقة شائكة بين المالك وبين المستأجر، سببها الرئيسي هو القوانين الاستثنائية. القوانين الاستثنائية دأبت دائما انها تخرج بنا من حظيرة القانون الطبيعي الى قوانين استثنائية. نعم. بشكل أو بآخر بتخرجنا عن المنطق الطبيعي للأمور. بيبقى في افتئات في الغالب، طالما أنت عملت قانون استثنائي في افتئات على القوانين الطبيعية، وبيبقى في افتئات على العدالة كمان. احنا زي ما قلت احناش مع المالك ومحناش مع المستأجر، لكن احنا عايزين نوصل للتعبير اللي أنا بستعيره من حضرتك، السلام الاجتماعي. نعم. طيب السلام الاجتماعي هيحدث لما نحل المشكلة، مش مجرد ان احنا هنقول في مشكلة وخلاص. لا، يعني طرح للحلول او اقتراحات حتى بالحلول من قبل. طبعا احنا عندنا حكم المحكمة الدستورية العليا اللي صدر في 5/5/2018 في الدعوة رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية، ومنشور في الجريدة الرسمية بعدد 19 مكرر بتاريخ 13/5/2018. الحقيقة الحكم ده انا هذكره ليه، لانه هو حرك الماء الراكد. يعني تعتبره حكم تاريخي. بالضبط، لأنه هو حرك الماء الراكد. اتحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد. لا يجوز. لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير أغراض السكن. طب يعني إيه الكلام ده؟ الكلام ده باختصار شديد حكم هينطبق على جزء معين بذاته، اللي هي الواقع محل النظر، حكم محكمة الدستورية. فإحنا النهاردة بصدد إن تكون العلاقة بين المالك والمستأجر يكون المستأجر هنا هو شخص اعتباري، سواء كان شخص اعتباري عام أو مؤسسة أو خاص زي شركة. إيه هي الطبيعة المختلفة للشخص الاعتباري؟ هو الشخص الطبيعي أي إنسان بيولد على قيد الحياة فبياخد الشخص، بياخد شخص طبيعي تمام، عنده بطاقة شخصية ورقم قومي وله أدوات لتعريفه تمام. طب إحنا عندنا هنا الاعتباري. الشخص الاعتباري هو له أشكال، سواء كانت عامة أو خاصة. عامة دي بتبقى الدولة أو خاصة تبقى شركة، شركة شخص اعتباري شخص اعتباري لأنه هو الشخص الاعتباري أخذ صفة في المجتمع، بقى إضافة جديدة إن هو أصبح إن هو له حق في الحركة وفي التصرف وفي التأجير وفي البيع وفي الشراء. شخص له حق، الحق في إبرام كل التصرفات المتوافقة مع شخصه الاعتباري تمام. طيب النهاردة لو المستأجر عندنا شخص اعتباري والعقد انتهى، الإيجار انتهى، الطبيعي إن هو كان بيستمر العلاقة الإيجارية وفقا للاستثناء الصادر في صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1980. كان بيستمر، كان بيستمر وليس من حق المؤجر صاحب المكان أن يطلب الإخلاء بالضبط. هنا بقى المحكمة هذا اللي احنا قلنا إن القوانين الاستثنائية بتعمل بالضبط. أنا متعاقد معاك النهاردة قبل ما القانون يصدر على أن احنا هنقضي 10 سنين مثلا، على سبيل المثال إجا القانون الاستثنائي قال لك لا ما انتش خارج، العقد ممتد بالضبط رغم انه ليس واردا في العقد هذا النص بالضبط كده. طيب طب النهارده يبقى احنا النهارده بنتكلم على شخص اعتباري مستاجر. هنا الحكم المحكمه الدستوريه انهى، فصل بالضبط فصلا قاطعا في هذا الامر، انهى هذا الافتئال. طيب ليه بقى؟ ليه؟ اولا حكم المحكمه الدستوريه ده انا شايف ان هو حكم حصيف. ليه؟ اولا هو راعى ابعاد اقتصاديه وراعى ابعاد تاريخيه، وانا عارف ان الجزء التاريخي ده دايما بيهم حضرتك. فالجزء الاقتصادي ان المؤسسات او الاشخاص الاعتباريه دي لها دور كبير جدا في الحاله الاقتصاديه، فهو هنا في حكمه لو احنا شفنا منظور الحكم هتلاقيه قال ايه، قال في الفقره 2 من الحكم بتحديد اليوم التالي لانتهاء دور العقد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخا لاعمال اثره، تاريخا لاعمال اثره. يعني ايه؟ يعني الحكم ده مش هيطبق الا في الدور التشريعي اللاحق اللي هو 2018 2019، في اليوم التالي لانتهائه هو. هنا عمل ايه؟ عطى فتره، يعني فرصه للمشرع يعني عطى فرصة لتوفير الأوضاع بصفة عامة تمام، على إطلاق أن كل واحد شخص اعتباري يبقى عارف أنه ربما أنه يطلع. تاني حاجة هو الشخص الاعتباري ده بيقوم بدور في المجتمع، دور اقتصاد ناحية اقتصادي عشان حتى يبحث عن مكان ممكن بالزبط. آخر بالضبط النهاردة أنت لو رايح مصلحة عند شخص اعتباري ولقيته مهوش موجود في مكانه مصلحتك هتطلت برضه. الحاجة التانية هو المحكمة كانت حصيفة للسبب التاريخي بقى، أن احنا عندنا في سنة 96 لما صدر حكم محكمة دستورية ولغى نص فقرة برضو من فقرات القانون الخاص بالعلاقة بين المالك والمستأجر، إجا القانون 6 لسنة 97 والتف حوالين هذا النص بما يتوافق مع السلام الاجتماعي. فهو نظرا للجزء ده عطى فرصة للمشرع، مش في الدور اللي كان فيه، لا في الدور اللاحق، ان هو المشرع خلال الفترة دي يجب ان هو يشوف حل للجزئية دي. وكمان في سبب تاني، ان المراكز القانونية للشخص الطبيعي والشخص الاعتباري مختلفة. العلاقة ما بين المالك والمستأجر كشخص طبيعي مثيرها في الاماكن الغير سكنية اللي انها تنتهي. طب هو هنا الشخص الاعتباري ما بينتهيش، تمتد ممتد. لذلك الحكم كان حصيف. احنا بنتكلم على شخص اعتباري بنتكلم على يكون المكان الوحده السكنيه في غير اغراض السكنه، الوحده المؤجره بالظبط في غير اغراض السكن بالظبط. طب هو هنا الحكم عدم الدستوري التفت لايه؟ رقم واحد انت الحكم نص الفقرة في افتئات على حق الملكية. النهاردة انت غلت ايدي اما تصرف في شيء انا في ملكي، لان انا كنت بتفاعل معك على 10 سنين على سبيل المثال، وبعدين اجى الحكم خلاه اجى النص التشريعي مد العلاقة، فانا فقدت سيطرتي على ملكي الخاص. صحيح. تاني حاجة ودي مهمة جدا احنا نوهنا عنها في الحلقات اللي فاتت، ان العلاقة الإيجارية طبيعتها انها مؤقتة، لا يمكن تكون مؤبدة، لان طبيعة الشخص اللي اعتبرها هنا مؤبدة دائما كمؤسسة أو كشخص كشركة أو كده. بالضبط. ما بيموتش اللي هو الموت الطبيعي. طبعا الإنسان بيموت 70-80% أيا كان، لكن الشخص القائم ومستمر حتى الشركة اللي بتنتهي مدتها بتجدد. صحيح. فدي النواحي المهمة، ولذلك أنا الحكم هنا قبل ما أنا هدخل بعد كده في الـ الـ الـ الآراء بتاعة الملك والمستأجر مع بعض بدون التحيز لحد، احنا هنطرح الآراء فقط لغير، لكن أنا كنت أود إن احنا نتصل بحد من لجنة الإسكان في مجلس الشعب، نتحاور معاه بشأن حكم المحكمة الدستورية، ونشوف الدورة التشريعية دي ماذا سيتم فيها. فده إن شاء الله هيكون معنا في الحلقة دي، إن احنا بإذن الله تعالى. طيب فاصل. زيارة قانونية الاثنين من كل أسبوع 3 عصرا، نجيب على أسئلتك في زيارة قانونية. عدنا إليكم سيداتي وسادتي، وزيارة قانونية على موجاتنا، موجات البرنامج العام من القاهرة، ومعنا ومعكم الأستاذ وليد العزبي المحامي بالنقد. طيب أستاذ وليد، هذه الجزئية التي أشرت إليها، وأشرت طبعا إلى هذا الحكم الحصيف من قبل المحكمة الدستورية، وهذا طبعا أمر يعني نحن نجل فيه قضاتنا، وهم دائما يعني حقيقة أحكامهم فيما يتعلق بالأمور المتعلقة بالمواطنين والمصلحة العامة وأمر يعني نجله ونثمنه ونقدره. طيب هل هناك جزئية أخرى لفتت نظرك في هذا الأمر فيما يتعلق بفقرات أخرى؟ لا، هو الحكم هو الحكم هنا برضو بمجمله. كمان عايز انوه العداله. نعم، العداله بتاعه المحكمه، حضرتك تبص تلاقي ان هو الحكم صدر في واقع معينه، يعني بين طرفين، ومع ذلك هو راعي هذه الواقع. لا يعني هو هنا من خلالها هو هنا اتكلم عن ان التأجيل ده ما انطبقش على الواقع اللي هو حكم، يعني الواقع اللي هو انما هو يمتد الى لا وحكم الواقع اللي حكم بشأنها ينطبق عليها بأثر فوري. وده بيكون انطلاقه بقى يعني انطلاقه عامه فيما بعد، تعتبر قاعده. بالزبط. يعني هو هنا في المتن بتاع الحكم قال ايه، وذلك دون إخلال باستفادة المدعي اللي هو رفع الدعوة أمام المحكمة ده في هذه الدعوة المعروضة من هذا الحكم. طيب أستاذ وليد، معنا الآن النائب المهندس معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب. أهلا سيادة النائب. أهلا بحضرتك والأستاذ وليد يعني العزبي المحامي بالنقد، وبرنامج زيارة قانونية يعني هو يريد أن يطرح بعض التساؤلات مع حضرتك فيما يتعلق بأمور يعني تتعلق بحلقة اليوم، وهي العلاقة بين المالك والمستأجر. أستاذ وليد تفضل. باشمهندس معتز، حضرتك طبعا عارف أن الحكم بشكل أو بآخر أحال إلى المشرع في الدوره اللاحقه اللي احنا فيها حاليا، فاحنا حكم الدوره السابقه مش الدوره الدوره دي يا فندم السابقه وليس الدوره دي. يعني احنا بنتكلم على الدوره 2018-2019. ايوه فندم. بالظبط يا فندم. فاحنا عايزين نعرف المشرع في الدوره ان شاء الله هيبقى فيه حاجه بشان هذا الحكم. ايوه فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا حضرتك القانون الحالي الفقرة الأولى من مادة 18 لقانون ب36 لسنة 81 مخالف لحكم المحكمة الدستورية الحالي، ولا يجوز أن يكون في قانون مخالف لحكم المحكمة الدستورية. ولذلك توجب على المجلس التشريعي أن يعدل هذه الفقرة طبقا لحكم المحكمة الدستورية. تمام. والمحكمة أمهلت المجلس آخر معاد شهر 7 اللي هي السنة دي، يعني قبل حوالي سنة ونص للتعديل. بالضبط يا فندم. وهو عدم امتداد الشخصيات الاعتبارية في الأغراض الغير سكنية، عدم امتداد العقد. تمام؟ تمام. والمفروض إن المجلس يستوجب علينا إن احنا نعدل الفقرة دي قبل شهر 7. لا الصح المفروض يتم. هل بقى حضرتك المجلس هياخد القانون كله بأمته ويعمل فيه تعديل؟ لسه ما بانش. هل المجلس هيعدل الفقره دي بس ويسقط؟ لسه لم يحدد هذا الكلام. ده كله ده قيد الضغط. تمام. لكن حضرتك تقلق حتى لو القانون ما طلعش ايه؟ تمام؟ افرض القانون ما تعدلش. من حق المستأجر المالك اللي هو عنده وحده واي شخصيه اعتباريه بيستغلها في غير سكن يرفع عليه قضيه بيطلعه في 24 ساعه بناء على حكم اعتمادا على حكم المحكمه. المحكمه الشهيه بدون رجوع للقانون. تمام. لكن المجلس لم يحدد موعد لنقاش تعديل هذا القانون. والله الحقيقه احنا دخلنا في كذا، يعني عندنا اجنده تشريعيه ضخمه جدا وكان من ضمنها هذا الكلام، لكن للاسف الشديد لضيق الوقت يعني ما تمش، يعني انه ما طلعش. عارف احنا داخلين دلوقتي على بنناقش تعديلات الدستوريه في المجلس وبنناقش حاجات تانية وفي استفتاء وكلام زي كده. فاتمنى حضرتك بعد قبل فضل الدور العقد ده ان القانون طلع. يعني انا بطمن الناس حتى لو القانون ما طلعش من حق الملاك انه طبقا للسناده بحكم المحكمه الدستوريه انه يرجع طبعا. يعني النيه متجهه لمناقشه هذا الامر يعني ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. طيب يا فندم، سيادة النائب المهندس معتز محمود عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا. زيارة قانونية الاثنين من كل أسبوع الثالثة عصرا، نجيب على أسئلتك في زيارة قانونية. عدنا إليكم سيداتي وسادتي، وزيارة قانونية على موجاتنا، موجات البرنامج العام من القاهرة، ومعنا الأستاذ وليد العزبي المحامي بالنقد. طيب أستاذ وليد، احنا هنفترض يعني هنخلص الوقت الحوار الافتراضي الحوار بين المالك والمستأجر، ونستمع إلى وجهة بداية بعد حوارنا مع المهندس معتز. ده معناه ان اللي انا بقوله حصل، ان هيبقى في حراك، لازم يكون في حراك. الماء الراكد اتحرك. العلاقة بين الملك والمستأجر لازم يحصل فيها نوع من أنواع الضبط. هي المشكلة إن المشكلة ضخمة جدا فيها تراكمات. بالضبط. وإرث ثقيل. لكن الحل أنا شايف إن هو يكون حلول جزئية. اللي بيسموها الحلحلة. لما تبقى المشكلة كبيرة قوي ما نتقعص ونقول دي كبيرة. لا، نبتدي نحل في أجزاء كده. وأنا هطرح على حضرتك بعض الحلول البسيطة اللي هنقدر نعدلها وتكون متوافقة مع العدالة ومع السلام الاجتماعي. لكن أنا قبل ما أدخل في الكلام ده، العلاقة صعبة الوقت ليه؟ المالك عايز يحرر العلاقة الإيجارية، عايز يطلع المستأجر وعايز يرفع الأجرة بالمبالغ، أو عايز يؤجرها بإيجار مؤقت يعني طلبا للفائدة. بالضبط. والمستأجر عايز يستقر، يقول لك خلاص أنا استقريت وأولادي وبيت ومدرسة ومعيش كمان في بعض الحالات وهو محق. واحد على المعاش، أنا في حلقة من الحلقات قال لك أنا باخد 600 جنيه معاش والإيجار الوقت لو زاد هدفع منين؟ إحنا أنا وقائع. القاعدة القانونية قاعدة عامة مجردة، هي برضو للناس كلها إنسانية برضو. لا مقصودش إحنا بنتكلم على الناس. قاعدة عامة القانون هو قاعدة عامة مجردة تطبق على الناس سواسية. طيب النهاردة المستأجر مثلا بيقول لك العقد شريعة المتعاقدين، أنا مش عايز أغير العقد لأن العقد شرط المتعاقدين. الملك يرد عليه يقول له إيه؟ يقول له العقد حرر وفقا لقانون استثنائي. العقد حرر وفقا لقانون استثنائي. وأنا لما كنتش عملت علاقة عندي مكان وما أجرتوش كان في عقوبات. وبعدين يقول له كمان طهم هنا العلاقة اللي بيني وبينك كنت عامل الإيجار 10 قروش وانت رحت رغم ان احنا متفقين عليها للجان التقدير وطعمت فيه. برضو الرد قانونيا صحيح مقنع بالضبط. طيب هذا نقطة. النقطة الثانية المستاجر بيكلم ان القيمة الإيجارية ومش عايز يدفع للقيمة الإيجارية اللي في العقد. بس ملك بيقول له طب القوة الشرائية للجنيه في ذلك الوقت اختلفت. آه. وبعدين المستاجر يقول له طب ما انا دفعت لك مقدم. المالك يرد عليه يقول له طب ما انا كنت بخصمهولك من الايجار وخلاص. طيب المستاجر بيقول له انا خلال الفتره دي كلها دفعت لك ما يعادل قيمه المكان العين المؤجر. وبعدين احنا كده بقينا شركاء. المؤجر يقول له لا في فرق في العلاقه القانونيه بين التمليك ومن الايجار. نعم. ان علاقه الايجار هي علاقه مؤقتة ليست دائمة لغرض السكن فقط بالضبط. المستأجر بيقول له الحكومة كانت بتدعمك كانت بتديك دعم للحديد والأسمنت عشان تبني مالك بيرد عليه بيقول له لا ده الدعم ده اللي كان بيستفاد منه انت وكمان كان لفترة محدودة ما كانش على طول وكمان كان للمباني المرخصة بس لازم برخصة باخد الدعم برخصة ما فيش رخصة خلاص. طيب المستأجر بيقول له أنا حالتي المادية ضعيفة ما أقدرش أدفع ولا زود الإيجار. الملك بيقول له طب أنا ابني لما أنا جيت أجوزه أجرت له وأنا عندي ملك دائما هناك هي بصراحه يعني عمليه دراميه. انا ليه بقول الكلام ده وواقعيه في نفس ليه لان هم الاثنين اصحاب حق صحيح واحنا لما نيجي نحل مشكله لازم نكون واقعيين ولازم نحس بالمشكله تماما. مش هينفع النهارده ان احنا نيجي بامر استثنائي اخر نعدل امر استثنائي. لازم نتواكب مع مقتضيات العداله. طيب انا شايف مثلا ان في حلول بسيطة نقدر ان احنا نطبقها في الوقت الحالي ونفيد جزء كبير من الملاك ونحل جزء من المشكلة. على سبيل المثال المستأجر الاجنبي غير مصري الجنسية هو مستفيد من القوانين الاستثنائية. مستفيد. تخيل هو ان هو الاجنبي المقيم يحق له الاستفادة من القانون الاستثنائي. الراجل اللي جنسيته ايا كان ومع ذلك يكون في الاخر بيدفع القيمة الإيجارية البسيطة ومستفيد من القانون الاستثنائي اللي اتعمل عشان يفيد جموع المصريين. انا شايف ان ده افتئات كبير جدا على حق المالك. يعني النهاردة انا بفيد في الاخر بقانون استثنائي غرض الاساسي منه هو المصري. النهاردة بنفيد اجنبي ليه؟ يبقى هنا احنا مش محتاجين نتعب كتير. هنا الجزء ده عندك مستأجر اجنبي فورا ينطبق عليه العقد الأصلي وإحنا مش هنظلمه برضو. هنرجع للعقد الأصلي اللي حراره كان بعشرين سنة عدهم خلاص بعشر عدوا خلاص. برضو مش هنظلمه. وده هنا طبعا هنرجع للعقد شريعة المتعاقدين. إحنا مش هنظلمه برضو. مش هنروح له طبعا برضو كمان يعني. بالضبط. بالضبط. لا إحنا بنتكلم أيوة. على عموم العلاقة على الافتراض. الحكم الدستوري اللي إحنا بنتكلم فيه بخصوص الشخص الاعتباري وفي الأماكن غير السكنية. لكن أنا بتكلم هنا على الأمر السكن. على إطلاقه سكن أو غير سكن. أنا بتكلم في العلاقة الإيجارية برمتها هي فيها مشكلة. فموضوع المستأجر الأجنبي ببساطة شديدة إحنا مش محتاجين إن إحنا نخترع فيه ده نعدلها. المستأجر الأجنبي ده خلاص. طيب إيه الأشياء التانية اللي ممكن قابلة للتعديل؟ عندك الإحصاء قالت لنا إن الوحدات السكنية اللي وفقا للقانون القديم 3 مليون وحدة سكنية وفقا للقانون القديم. والتقرير قال ان في 1,250,000 وحدة سكنية مغلقة شاغرة مغلقة. غير مغلقة. مغلقة بقى لسببين. هقولهم بقى على التوالي. رقم واحد هو الترك. أيوة. أو أو السفر أو لا أو الغلق أو الغلق كده وعنده هو عنده مكان تاني بس قفلها قاعد. فنيجي على الترك. النهاردة المليون ومتين وخمسين ألف وحدة سكنية مغلقة. ليه؟ احنا نفيد به زي ما احنا عملنا القانون الاستثنائي عشان نفيد الناس ينطبق عليها قانون احنا النهاردة تفتح للأمام المواطنين بالضبط. احنا النهاردة نيجي على الترك ده نلغيه. نلغيه. ما فيش انت لا علاقة إيجارية بالترك. ده رقم واحد. خلاص أجر أو خلاص. تاني حاجة شقة مغلقة. المغلقة دي في الغالب ده هنا بقى هيحتاج المشرع يكون فيها مقدار من العدالة ان هو يراعي في الشقق المغلقة السبب. انا النهاردة اخدت شقة وعندي مكان من والدي واخدها مفتاحها معانا تمام وانا قاعد في مكان تاني. انتظر ليه؟ اسيبها ليه؟ اسيبها للمالك يأجرها لغيري حد يستفاد منه طالما انا عندي مكان. فاحنا طب عندنا لو انا يعني كمستأجر واردت ان استأجرها مع المالك يعني عشان استغلها لامر ما يعني هي مغلقه احنا يعني يحق لي ان انا ادفع. احنا بنتكلم عن مشكله يعني لازم كبيرة. تستغل. بنتكلم عن مشكله كبيره وبنتكلم في الحلحله. ايه هي الحلحله؟ الحل الجزئي لمشكله كبيره. ما سيبش المشكله الكبيره برمتها. لا طالما في امكانيه حل جذري لحلول جزئيه توصلنا في المستقبل لحل جذري احنا معاه ممكن. فالنهارده احنا بنتكلم على الوحدات اللي وفقا للقانون الاستثنائية هي 3 مليون وحدة وقرابة 50% من العدد ده مليون و 250 ألف وحدة مغلقة إما للترك وإما غلق يعني غلق الأسباب تانية. طب الترك ده وفقا للقانون خلاص نستبعد الترك. أنا ممكن مثلا كنت مستأجر أو ما زلت مثلا مستأجر لعين أو شقة وبعدين مثلا ربنا أكرمني كده وبنيت قطعة أرض لكن لم أستكمل إلا دور أو دورين وهذا لا يكفي أبنائي فهل من حقي إن أنا أستمر حتى أو يستمر أحد من أبنائي في هذا المكان اللي أنا مأجره؟ لا رغم إن أنا عندي ملك مثلا. حضرتك سؤالك ده افتراضي بقى. استبقت النقطة اللي أنا كنت هتكلم فيها بعد كده. طيب باش تفضل. اللي هي إيه؟ أنا تكلمنا عن ثلاث حالات. مستأجر الأجنبي الترك والغلق. يبقى احنا كده حلينا مشكلة قرب 50%. كويس. هنحل مشكلة مليون و 250 ألف وحدة سكنية مغلقة. طيب عندنا هنا القانون كان بيسمح للمالك ان هو يطلع المستأجر لو اثبت انه له ثلاث وحدات سكنية. طيب. زيارة قانونية الاثنين من كل أسبوع الثالثة عصرا نجيب على أسئلتك في زيارة قانونية. عدنا إليكم سيداتي وسادتي وزيارة قانونية على موجات البرنامج العام من القاهرة ومعنا ومعكم الأستاذ وليد العزبي المحامي بالنقد. أستاذ وليد يعني الحوار الذي طرحته بين المالك والمستأجر يعني هو حقيقة يعني أنا حوار أعجبني ويمكن كمواطن يدور أيضا في ذهني ويمكن هو لا نمل احنا حينما نكرره هذا الحوار لكن على اي حال سنعود اليه مرة اخرى ومعنا بعد هذا الاتصال مع احد المستمعين. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. لو تسمح يا استاذي انا ساكنة في شقة ايجار قديم. طب نتعرف على حضرتك الاول. انا مدام نادية. اهلا يا مدام نادية. اهلا بحضرتك. تفضلي. انا ساكنة في شقة ايجار قديم وفي نفس الوقت اشتريت شقة تمليك وبأجرها ولكن بعاني بقى من مشاكل ما اقدرش اوصف لك قد ايه بسبب عايزين ياخدوا الشقة اللي انا قاعدة فيها ودي في وسط البلد وانا عايشة لوحدي وانا مش صغيرة في السن. بعاني من مشاكل رهيبة بسبب الموضوع ده. طيب. انا اعمل ايه؟ وعرض الشقه للبيع بقالي سنه بعرضها للبيع بيروحوا يمنعوا الناس اللي بيشتروها لدرجه لجأت المكاتب علشان تبيع الشقه بيروحوا لهم بيمنعوهم ان يبيعوا لي الشقه. طب يا فندم انت حضرتك عندك شقه، تملك شقه واحده بس؟ والشقه اللي انا فيها دي، والشقه الواحده دي في القاهره تمام؟ لا انا في اسكندريه. اسكندريه الشقه التمليك في وسط البلد في اسكندريه. تمام تمام. فالتانية انا باجرها قانون جديد. تمام. وحتى حاليا منعوا الناس اللي بياخدوها قانون جديد وقفلتها، لكن اساسا باجرتها قانون جديد. طيب شكرا. وبعرضها للبيع، بيمنعوا الناس والمكاتب اللي بلجأ لها مكاتب كبيرة عشان يبيعوها لي، بيروحوا بيمنعوهم. ماشي يا، شكرا جزيلا. في اتصال تليفون اخر. الو. عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا دكتور حسن. اهلا بك. مرحبا بك. عرف على حضرتك. مصطفى حسن ابراهيم الشرقيه بشيت قائد. اهلا بك يا استاذ مصطفى. مرحبا بك. اهلا وسهلا. في نقطه مهمه جدا لابد ان تتناولوها في في في التفكير لحل المشكله. ديناميكيه المجتمع، حراك المجتمع. تمام. يعني النمو اللي بيحصل في المجتمع. النهارده عشان تشوف واحد ويقول لي قاعد ب 600 جنيه قاعد معاش وكذا كذا، النهارده دي الكلام ده يعني مش ممكن. وبعدين من نادر ما تلاقي واحد فاضل من المعاش من الايجار القديم. العيال كبرت ونمت وطلعت بنت فيلل وكل الكلام ده، انما وانا اعرف ناس بنوا فيلات، بنوا فيلات ومتمسكين بالقديم. متمسكين بيه. ايه الحل بقى؟ الحل ان يتعمل تعديل، في تعديل ان ايجار اللي هو ماشي حاليا، الايجار العادي، الايجار العادي اللي هو بدون تدخل قانوني استثنائي، وبعدين العمليه تقسط او تجدول على مدى 3 سنين. بعد ال3 سنين كل واحد يشوف حاله، اللي عاوز يخليه ايجاره اللي هو حسب المالك ما هو عاوز. ده اقتراح يعني اقتراحك يا استاذ مصطفى ان يبقى الفتره الانتقاليه 3 سنين. 3 سنين مش 3 سنين، لا يترفع تلت التلت التلت لغايه ما يوصل الرقم اللي هو ساري. في الحاله ديت بعد كده كل مالك وكل مستاجر هو حر في تصرفه. طيب شكرا. انما احنا مش يبقى الحجه عندنا ان ده هيحصل. طب ما الارض الزراعيه حصل وقالوا هتخرب الدنيا وهتنهد الدنيا. حضرتك مالك ولا مستاجر يا استاذ مصطفى؟ نعم انا لا مالك ولا مستاجر. يعني مقترح بس. ايوه. طيب شكرا جزيلا لحضرتك. استاذ وليد، يعني السؤال الاول من مدام ناديه طبعا بتتكلم عن هي هنا طبعا هي وفقا لصحة القانون. وده برضه رد على النقطة اللي أنا كنت في اقتراحات بتاعت أنا شخصيا كنت هقولها، هو إنشاء التمليك الوحدة الواحدة لا تكفي لأنهم ياخدوا منها الوحدة السكنية بتاعتها. هو القانون قال ثلاث وحدات تمليك. لو هي تملكت 3 وحدات يحق للمالك في العلاقة الإيجارية اللي بينها إن هو ينهي العلاقة، ودي إثباتها أمر صعب جدا. ولذلك هم لاجئين معها هنا للضغوط. لكن هو الإثبات الأمر ده صعب. ليه؟ لأن أنا ممكن أمتلك 3 وحدات سكنية، أعمل واحدة باسم زوجتي وواحدة باسم ابني وواحدة باسم بنتي وهكذا. في حيل. لكن الإثبات صعب. لذلك كان في النقطة اللي أنا هقولها بقى إن شاء الله بعد ما نخلص الأسئلة اللي هي الحلول التشريعية البسيطة اللي هتغنينا عن مشاكل كتير، هاجي للنقطة دي وأقول نحلها إزاي. تمام. طيب الاقتراح الأستاذ مصطفى. أستاذ مصطفى طبعا هو بيتكلم عن فكرة. إحنا وأنا معاه في موضوع إن إحنا نعمل حراك، هو ده اللي إحنا محتاجينه. كويس يعني. لكن إحنا مع الحراك اللي يحترم المراكز القانونية الثابتة. في افتئات تم على حق الملكية، في ظلم تعرض له المالك، لكن في المقابل المستأجر كيف حصل على مركز قانوني ثابت؟ وإحنا عشان نحرك هذا الأمر يحتاج مننا لحصافة وكياسة إن إحنا نتعامل مع الناس دي اللي ظروفهم وشيء يرضيه كمان، اللي ظروفهم جد مختلفة. النهاردة هتلاقي في العمارة الواحدة واحد راح بنا فيلا وقاعد في واحد معاشه 600 جنيه قاعد برضه قاعد برضو وما بناش ولا يعني احنا ما نقدرش ان احنا نعمق. صحيح. ولذلك احنا لما هاجي اتكلم على حلول التشريعيه قلنا ان القاعده القانونيه هي قاعده عامه ومجرده، فانا ممكن اضر مراكز قانونيه ثابته. صحيح. بشكل او باخر لازم يبقى اموري منضبطه. طيب هو اقتراحه بالنسبه للثلاث سنين دي هل هي كافيه مثلا؟ لا طبعا هي غير كافيه. هي غير كافيه ليه؟ لان زي ما انا قلت لحضرتك الناس متفاوته في ظروفها الاقتصاديه. النهارده اللي هو بيتلقى معاش هل المعاش هيزيد 10 اضعاف خلال الثلاث سنين او 20 ضعف او مستحيل. زيادات المعاش لها نظام. لا هو الحمد لله يعني بدانا برضو في زيادات المعاشات في زيادات لكن مش هتبقى ب 20 ضعف و 30 ضعف. وكان في الاخر في جزء متعلق بالمنطق منطق القانون على الاقل كمان. لكن الثلاث سنين طبعا انا شايف انها مده غير كافيه. غير كافيه لا فتره انتقاليه ولا كافيه ان احنا نظبط القيمه التجاريه في خلال الفتره صعب دي. طيب سؤال اخر. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. مع سيادتك محمد الصديق الامير من قريه العصافره الاهليه. محمد الصديق الامير من قريه العصافره الاهليه. اهلا يا فندم. اهلا بيك. انا واحد من المتضررين من القانون القديم لان احنا كان عندنا شقه فحبينا نطلع الصاحي يعني اللي مالك اللي قاعد فيها كان بقاله 30 سنه بقى تفاوض معانا تفاوض يعني فظيع لدرجه ان احنا لما جينا نطلعه اخذ ارض عشان يسيب الشقه لان ما كانش معانا سيوله ايامها. فاحنا متضررين من القانون القديم. فانا بطلب من حضراتكم ان لازم القانون دوت يتغير باي طريقه لان طبعا ما ينفعش واحد ماجر شقه ب 30 جنيه اخد بالك في الزمن اللي احنا فيه ده، وما ينفعش واحد ماجر شقه ب 10 جنيه في الزمن اللي احنا فيه ده ونيجي نطلعه ونيجي نتكلم معاه. القانون بيحميه. القانون بيحمي لغايه النهارده. يعني جاي عشان الله واحد ساكن عندي مأجر من 30 جنيه من سنة 85 أو سنة 70 مش عاوز يطلع. طب هيتعمل إيه؟ يقول لي عاوز 70,000 و80,000 عشان يسيب الشقة. طب أنا معيش يعني هو يورث معايا يعني حتى فكرة وصلت يا أستاذ محمد. حاضر. حاضر يا فندم. حاضر. طيب تسأل آخر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو أستاذ حسن. أيوة يا فندم. تحيات سعادتك. أهلا بيك. تعرف يعني انا سعيد اللي بكلم الاستاذ حسن بدري. ربنا يخليك يا فندم. شكرا. صوتك بيريحني جدا جدا. الله يخليك. والله واخراج الحروف الجميله. والله والله ما انا والله ما انا بديك اقل من يا انا فندم بديك اقل من حسن. شكرا جزيلا اسعدتنا. وتعرف على حضرتك وتحيه محمد جامع ابو شامه. اهلا استاذ محمد. اتفضل حضرتك. وتحياتي للاستاذ وليد الكبير. نعم سعادتك. خدمة سعادتك. أنا يا أستاذ حسن يا سيد للمستشار القانوني مع سعادتك الأستاذ وليد العزبي. أستاذ وليد العزبي ده معروف طبعا. نعم. أنا لما نتأجر شقة سيادتك من سنة 58 سليم كانت شكارة الأسمنت بعشرة ساخ وكان طن الحديد بثلاثين جنيه سليم وأجر العامل ربع جنيه سليم. تمام. انا بقى من سنة 58 يا مالك يا اللي عاوزين تعملوا بلبلة في الامن القومي في مصر يا مالك انت خدت حقك اضعاف اضعاف اضعاف الشقة. لا تنسوا سيادتك يا دكتور حسن وسيادتك تعلم ذلك والتاريخ عندنا وانا راجل مواليد 49 العامل كان بيشتغل الصغير ب 12 قرش والكبير بيشتغل بربع جنيه. طيب ده بعد ثورة 52 ربع جنيه ده سليم. لا ما احنا نجيب التاريخ يتقل. طيب هي الفكرة وصلت يا أستاذ محمد. فكرة سعادتك وصلت. شكرا جزيلا. وحنا ناقشنا برضو ده. شكرا يا فندم. حاضر. أستاذ وليد يعني لدينا تساؤلان. أستاذ محمد الأمير القهلية وأستاذ محمد جامع. وإحنا محمد فعلا يعني في العرض حتى تلاحظ أن احنا كل ده هو مطروح بالزبط لكن ليس هناك ما يمنع من إعادة الطرح. هو النهاردة الأستاذ محمد صديق يتكلم على أن هو مالك والمستأجر بيساوم 30 سنة وساومه واعطاله أرض. طبعا هعيدها تاني. النهاردة لو هنتكلم على تشريع وتعديل تشريعي فإحنا بنتكلم على قاعدة قانونية قلت أن هي إيه عامة ومجردة. الحالة اللي هي مع الأستاذ محمد في المقابل لها في حالة أخرى. في حالة أن قبل صدور القرار 4 سنة 96 واحد أخذ محل أو شقة ودفع خلوه رجل مليون جنيه. مليون جنيه. تمام. مليون جنيه ده كانوا يشتروا، بس هي نظرا لان هي لها مكان متميز فهو دفع فيها دفع المبلغ ده، دفع المبلغ ده وايجار ووفقا للقانون الاستثنائي لانها قبل 31/1/1996. طب النهارده في المقابل بقى اللي دفع الخلو مليون جنيه النهارده، اجي النهارده برضه اجي اقول له ما تاخدش او امشي في المقابل. ما احنا دايما ما لازم برضه الطرح لازم نقول الراي والراي الراي الاخر. اذا كنت انت حضرتك ضحيت بارض واعطيته حاجه هو مش مستحقها في نظرك، لكن في المقابل احنا بنتكلم على تعديل تشريعي وعن قاعده قانونيه عامه مجرده للناس كلها. ما في حالات في المقابل زي ما قلت لك دفعت خليه مبالغ طائله، هتاخدها ازاي؟ هنيجي نسويه لا. فاحنا بنتكلم يا استاذ محمد في حلول عامه للناس كلها متوافقه مع الحاله بتاعه حضرتك عشان ما نظلمش حضرتك، ومع الحالات الاخرى اللي هي عكسيه خالص، ان هو واحد عنده صحيح عقده الايجار وفقا للقانون الاستثنائي لكن في نفس الوقت دفع عربون او خلو كبير جدا. طيب استاذ محمد جامع اللي هو بيتكلم عن الكلام اللي هو قاله برضو كلام منطقي تمام، لكن برضو المالك والملاك في رايهم بيقول لك لا احنا عطينك عقد ايجار له طبيعه قانونيه خاصه اللي هو التأقيت انه مؤقت، فالنهارده ما ينفعش النهارده اكون بعمل معاك عقد ايجار قائم على انه هو محدد المده ومؤقت ويصبح يعني ممتد بشكل قريب للملكية. فالنهاردة ما ينفعش أعمل معك عقد إيجار بين عشية وضحاها يبعاد تمليك. ما ينفعش غير منضبط وغير متوافق مع المنطق القانوني. أنا النهاردة عملش معك عقد إيجار يجي قانون استثنائي يحول عقد تمليك، ده مبحث أيضا. ده رد مين؟ ده مش ردنا، ده رد الملاك على المستأجرين في الإطار ده. مستأجر لما بيقول لك أنا دفعت قيمة الشقة أو الوحدة اللي أنا فيها طوال المدة الزمنية اللي أنا سكنت فيها، المدة اللي أنا قعدت فيها بيقول لك أنا دفعت مثلاً ما هتلاقي يقول لك أنا جيت عطيته 2000 جنيه في الوقت ده طلع بينا دور أربع شقات وأنا خدت منه شقة. كلام منطقي إيجار ودفع كمان إيجار في طول لكن المدة دي، لكن غير منضبط بالنسبة للمنطق القانوني. أنا بتكلم على عقد إيجار، ما ينفعش يبقى عقد تمليك بين عشية وضحاها، غير منضبط قانونيا. إذن نخلص لإيه؟ ان المشرع محتاج يكون يعمل موازنه حقيقيه بين المالك وبين المستاجر، لان ده مظلوم وده مظلوم. الظلم اساسه القانون الاستثنائي. طيب استاذ وليد، اتصال تليفوني. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. مع حضرتك محمود السيد. اهلا استاذ محمود. البورسعيد. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. دلوقتي حضرتك الراجل اللي كان اتكلم على شكارة الاسمنت بربع جنيه والعامل اجره وكذا و10 سنة او 12 قرش والعامل الكبير اجره ربع جنيه مثلا او كلام من ده، مش ده كلام جميل؟ ده في النهاية المستأجر اللي قاعد في الشقة ملوش حق في الارض بتاعت البيت. يعني مع تقدم العمر ومع طلوع من المكان للمقابر ما عادش له مكان في الارض. ما يعني هوش وريث في الارض. تمام. يعني على عكس التمليك، على عكس الورثه هيستلموا ارض او هيستلموا مكان هيبقى مضاعف مضاعف مضاعف مضاعف حقه. يبقى انا فضلت اللي هو المستاجر فضلت حميلك المكان بتاعك لغايه سلامته، تبني بقى ارض، تبني عماره 7 ادوار 10 ادوار، تبيعه تعمله، انا حملتهولك. تمام يا استاذ ولا مش؟ شكرا يا استاذ محمود. الله يكرمك. شكرا. اسمع هنرد فكره حضرتك يا استاذ. طيب تليفون اخر. الو. الو. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ارحب بيك وارحب بالاستاذ وليد اللي منور شبكه البرنامج العام وبينورنا كراجل قانون كل يوم اثنين. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. احمد حسين احمد يوسف من محافظه اسكندريه من حي الورديان. اهلا بيك يا فندم. دلوقتي ظهر في الاونه الاخيره العشر سنوات الاخرين دول اللي احنا عايشينهم ان بيوت ياما بتنزل بتتهد وبتنزل، الناس اللي فيها بتتراضى وبتمشي او بتستنى تاخد دور او شقه مكان المكان. دلوقتي الاستاذ وليد بيقول ان ممنوع المستاجر ياخد شقه تمليك، اما ياخد ايه؟ طب اذا كان المكان بتاعه هيتهد وهياخد لمخزه شقه بدلها، طب يدفع تاني ايجار لمين؟ ما الراجل باعه ومشي. ارجو من حضرتك الافاده ولكم جزيل الشكر. شكرا يا فندم. عندنا هنا الاستاذ محمود السيد وتعليقه على تمام. هو طبعا بيرد على كلام الاستاذ محمد جامع. انا رديت، انا بقول ان العلاقه الايجاريه لها فلسفه، انها مؤقته ومحدده المده. النهارده هو بيرد بيقول ان انا قاعد حاملك المكان، حاملك المكان. احنا مش في غابه، احنا مش في غابه، احنا في دوله. الدوله هي القائمه على غير ما بيدعيش ان هو له في الارض بالظبط، لكن يعني لكن الواقع العملي احنا بنتكلم على مشكله لازم نضع لها حلول عمليه وواقعيه. النهارده العقار موجود والمستاجرين العلاقه ممتده، تمام. في الاخر ايد المالك مغلوله عن الاستفاده، التصرف بملكه. موضوع بقى ان انت حامله الارض، لا، ما هو هي الدوله اخذ على عاتقها موضوع الحمايه ده، ما نشغلش بالنا بيه خالص. لكن المالك زي حكم المحكمه الدستوريه اللي احنا استهلينا حوارنا بيه، هو بنى حكمه واسسه على الافتاءات على حق الملكيه واستفاده المالك من ملكه، تمام. فهي دي بيت القصيد. طب استاذ احمد حسين بقى، استاذ احمد، الاستاذ احمد بيتكلم ان الملاك بيراضم المستاجرين وبيجيب له شقه او بيجيب له، انا يعني انا عايز اوضح، هو طبعا ده مسلك حميد ان المالك لما يجي يهد البيت او عايز يهد لما يستهدد يعني يراضي المستاجر. احنا حريصين ان احنا عايزين نوصل اصلا بالقانون لحلول مشابهه، نبقى في نوع من انواع التراضي وحل المشكله. ما هو العقار القائم ده، بس انا مش هقولزم المالك ان هو يراضي الناس، ما هو في نفس الوقت العقار يعني العقار يا دكتور حسن احنا لازم نفكر خارج الصندوق. العقار الوقت قديم ومتهالك، لكن مازال قدامه 20 سنه كمان. وفي نفس الوقت لا المستاجر يعني قلنا ان هو تجاوز خلاص النصاب القانوني لطبيعه العقد اللي هو يكون مؤقت، وفي نفس الوقت المالك ايده مغلوله. طب هو هم الاثنين اتفقوا وهو خلاص ما فيش مشكله، هد البيت واعطاله شقه جديده، دي حاجه تاني بقى. او جاب له شقه في مكان تاني. احنا بنقول يا رب طيب يحصل تراضي. لكن انا ما قلتش ان ما يديش، لا يديله، ما فيش مشكله. طالما في تراضي ما عندناش مشكله. هو امر يعني فعلا. في اتصال تليفوني. الو. ايوه يا فندم. ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام، تحياتي لسعادتك يا دكتور حسن. اهلا بيك يا فندم وضيفك الكريم. الله يخليك. والنبي في سؤالين بعد اذن سعادتك. اتفضل يا فندم. تعرف الاول. عبد الباري عبد الجواد من القاهره عين شمس. استاذ عبد المنعم اهلا بيك. عبد الباري عبد الجواد. اهلا استاذ عبد الباري. اهلا اهلا بسعادتك يا دكتور. في سؤالين بعد اذن سعادتك، ممكن؟ اتفضل اتفضل. السؤال الاولاني، في عندي ساكن، احنا بيت ورثه، في ساكن عندنا واخد من 87 او من 88 وعامل عقد لاخو مراته وجايب العداد باسمه. مش عداد باسمه، مش باسمه بقى، باسم اخو مراته، بس باسم اخو المدام عنده. طيب ده حاجه، ده شك. استنى يا استاذ عبد الباري. نعم يا فندم. ايه الشقه بتاع حضرتك؟ حضرتك المالك. هو ورثه. ورثه، ما يعني انت المالك. انت عن المالك. المستاجر الاصلي في العقد الايجار موجود. موجود. وعامل العداد. وعامل العداد باسم عداد النور، باسم اخو مراته. اخو مراته. مفيش مشكله، مفيش مشكله، هرد على حضرتك. حاضر. طيب. ماشي. طب في سؤال تاني بعد اذن سعادتك. اتفضل. واخد محلات من 86، محلات تجاريه، وقفلها، خدها سنه قفلها، فتحها سنه وقفلها. من 86 لغايه يعني قفل المحلات من 87 لغايه وقتنا هذا. تمام. بيدفع ايجار. بس المشكله في حاجه تانية، المفروض في قانون 4/96 المفروض زياده 1%، زياده 1% في القيمه الايجاريه، ايجار المحلات. ده مش عاوز يعترف فيه. طيب هنرد على حضرتك يا استاذ عبد الباري بتاع العقد. انا زلي يا دكتور حسن. تساؤلين بالنسبه له. اتفضل حضرتك. زلي اللي انا ارد على التساؤلين دول والخص بس اللي احنا قلناه عشان تمام. المستمع الكريم اللي يبقى وصلنا لنقاط ثابته. تمام. بالنسبه للمالك، هو هنا المستاجر الاصلي مازال موجود، وعمل العداد مفيش مشكله. هي العلاقه الايجاريه زي ما احنا قلنا من 15 11 2002 خلاص هو المستاجر الحالي هو الاصلي ليه. العبره بالعلاقه الايجاريه الاصليه. هو موضوع بقى ان عقد العداد مفيش مشكله في ده خالص, ملوش قيمه. القيمه هي حاليا بالعقد الايجاري. فهو المستاجر اللي حاليا دلوقتي توفى يعني انتقل رحمة الله واحنا بعد 2002 خلاص. العبرة بزوجته وأولاده, زوجته وأولاده وأبوه أو أمه فقط لا غير. العقد الإيجار بقى باسم سين باسم صاد أخت مرات كل ده ملوش مشكلة, مفيش أي مشكلة ليس بالضبط. طيب الجزئية الثانية برضو, الجزئية الثالثة المحلات التجارية بقى دي اللي أنا هاخدها كده اهو وارجع بها للنقطة الرابعة اللي أنا ما اتكلمتش فيها في حلول التشريعية اليسيرة التي تعالج الكثير. جزئية بالضبط لتعالج اللي هو احنا كنا بنتكلم على الأماكن المغلقة. تمام, قلنا ان الأماكن المغلقة 1,250,000 وحدة. مليون ومتين وخمسين ألف وحدة مغلقة. وقلنا أن الحلول التشريعية اليسيرة أن احنا نيجي على الترك ونعدله, ما ينفعش بتدعى علاقة إيجارية بالترك, واللي غلق شقته عشان في موجود في مكان تاني آخر أو أيا كان الوقت هنبقى حالنا حوالي 50% من المشكلة. طبعا عندنا جزء تاني اللي بيتملك ثلاث وحدات سكنية ولكن كاتبهم باسماء مختلفه ومتعدده. احنا هنا لازم نعدل الجزئيه دي. إيه اللي يمتلك وحده سكنيه فقط مش ثلاثه, واحده فقط ويثبت ذلك يحق للمؤجر ان هو ينهي العلاقه الايجاريه معاه. لان القانون الاستثنائي كان جاي عقب فتره الحرب العالميه وكان في مشكله في العلاقة الإيجارية, كان يجب أن المشرع يتدخل في وقتها. لكن التغول اللي حصل من المشرع ما برضو زاد الأمر سوء. وحدة سكنية واحدة تمليك فقط يعني برضو يكون عنده أولاده يعني ما هو برضو يا دكتور حسن في حاجة يعني هي ثلاثة أعتقد ممكن يكون منطقية. أنا ما ينفعش النهاردة دكتور حسن لما أجي أحل المشكلة أفترض حلول, أفترض فروض جدلية تزيد المشكلة تعقيدا. النهاردة حضرتك أنا بتكلم على العلاقة الإيجارية اللي بين المالك سين والمستأجر صاد. حضرتك ما تجليش بقى على المستأجر صاد تقول لي ده هو عنده خمس ولاد واشترى شقة تمليك. لا, شقة تمليك يعني عنده كل ولاء أمانية في الآخر حريص على أن يؤمن أبنائه من بعده يعني برضو سواء كان مالك أو مستأجر. احنا حاليا دلوقتي بنحل حلول بين المالك والمستأجر وليس بين المالك والله هو يمكن وورثته. هم طرحوا معنا بعض يعني رغم التساؤلات اللي بعض المستمعين طرحوها معنا هي تساهم في حل القضية إن شاء الله وفي إيجاد حراك ثقافي وقانوني. بالضبط, احنا علوم الأفكار التشريعية البسيطة اللي أنا قلتها دي حلول بسيطة يعني تقدر ان احنا نقضي على 50% من المشكلة في العلاقة الإيجارية بين المالك. شكرا استاذ وليد العزبي المحامي بالنقد, وشكرا لكم سيداتي وسادتي على تفاعلكم معنا, ونحن في انتظاركم في الأسبوع القادم إن شاء الله وزيارة قانونية. زيارة قانونية. زيارة قانونية يصحبكم خلالها حسن مدني, رئيس التحرير هالة سالم, الهندسة الإذاعية خالد عيد, الإخراج علي عبد العال. الإعداد أحمد محمود. زيارة قانونية الاثنين من كل أسبوع الثالثة عصرا, نجيب على أسئلتك في زيارة قانونية.